نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حسب الاتفاق مع الأخوة سنبدأ اليوم بشرح كتاب الفرائض. وقبل أن ندخل في الكتاب سنشرح المذكرة التي وزعت عليكم بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيكون من السهل قراءة الكتاب. يفترض المذكرة موجودة عندكم. علم الفرائض علم مهم، قد جاء في بعض الآثار وإن كان في إسنادها شيء أنه أول ما ينسى من العلم، وهو علم من أهم العلوم التي ينبغي الحرص عليها، وهو فرض كفاية يجب أن يقوم به بعض العلماء لبيان أحكام الفرائض. هذا العلم يسمى علم الفرائض، ويسمى علم المواريث. وتسميته بعلم المواريث أعم، لأنه يدخل فيه من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث، وأصحاب الفروض والعصبات. ولكن الأحسن أن يقال علم الفرائض، لأنه لفظ القرآن والسنة. قد قال الله عز وجل نصيبا مفروضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما هو الفرائض؟ الفرائض في اللغة يطلق على أمور كثيرة: الحز والقطع والتقدير، الإنزال، التبيين، الإحلال، الإلزام، الوجوب. وفي الاصطلاح علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. إذن حينما نشرح وندرس علم الفرائض نريد أن نتعرف على أمور ثلاثة: من الذي يرث، ومن الذي لا يرث، ونصيب كل وارث، كل من يرث ما هو نصيبه، سواء كان فرضا أو تعصيبا. فهذا هو علم الفرائض. أهميته مهم جدا كما ذكرنا، لأنه تنفيذ لفريضة من فرائض الله نصيبا مفروضا كما قال الله سبحانه وتعالى، وهو من حدود الله، لأن الله عز وجل ختم آيات الفرائض بقول تلك حدود الله، وهي هدى وبيان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. لا توزع المواريث الإرث على الورثة إلا بعد حقوق، هناك حقوق متعلقة بالإرث قبل أن توزع على الورثة. فأولا تجهيز الميت، مؤنة تجهيز الميت، يعني قبل أن توزع المواريث إن كان للميت تركة تؤخذ من التركة في مؤنة التجهيز. عندنا في الكويت ولله الحمد مجانا، صلى الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة، لكن في كثير من الدول الذي يتكفله هو أهل الميت، فتأخذ من تركة الميت لمؤنة التجهيز كالقبر والحفر والكفن إلى آخر. ثم بعد ذلك الديون، قبل أن توزع المواريث لابد من سداد الديون، سواء كانت ديون المخلوق أو ديون الخالق سبحانه وتعالى. وتقدم ديون المخلوق على ديون الخالق. لماذا؟ لأن ديون الخالق، حق الخالق مبني على العفو والمسامحة، وما ديون المخلوق فمبني على المطالبة والمشاحة. الله غفور رحيم سبحانه، لكن صاحب الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فتسدد الديون، سواء كانت ديون موثقة برهن، تقدم الدين الموثق برهن، ثم الدين المرسل الذي ليس فيه رهن، ثم ديون الخالق سبحانه وتعالى كالزكاة والنذور والكفارات. أيضا قبل أن توزع التركة لابد من إنفاذ الوصية بالثلث فأقل. إن بقي شيء من التركة نوزعها التوزيع الشرعي الذي سأشرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أركان الإرث ثلاثة: المورث هو الميت انتقلت منه التركة، الوارث انتقلت إليه التركة وهو الحي الموجود بعد موت المورث، الثالث حق موروث وهو التركة التي يتركها الميت. نوع الملكية في الميراث: ملك إجباري، يعني لا يتوقف على قبول الوارث، أنا أقبل وما أقبل، هو ملك إجباري ثم يأخذ ويتصرف فيه كما يشاء، لكن هو ملك إجباري. شروط الإرث ثلاثة: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، تحقق موت المورث، العلم بالمقتضي للإرث وهو أن نعرف العلاقة بين الميت ووارثه، وهذه قضية مهمة ستأتينا عندما نسأل سؤالا في الفرائض، دائما ننسب إلى الميت وليس إلى السائل، ننسب إلى الميت. إيش يقول بعض الناس؟ مات عمي وترك أبوي وترك، خطأ، لا ينسب إلى نفسه، ينسب إلى من؟ الميت، ويقول مات عمي، مات عمي وترك مثلا أخوي مثلا أو ابني، لا، نقول مات ميت وترك ابن وترك أخ، إذن ننسب لمن؟ الميت. لما يأتي سائل يقول ترى مات عمي وترك جدي السائل المجيب لن يجيب، فتنسب لمن؟ للميت، تقول مات ميت، مات ميت، ترك ابن، ترك زوجة، ترك زوج إلى آخره. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر، لأن أصل العبودية كيف كانت؟ إذا قاتل مسلمون كفار فأسر المسلمون الكفار، استقوا رجالهم وأصبحوا عبيدا، هذا أصل الرق. الثاني القتل، وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسبب. الثالث اختلاف الدين. هذه موانع الإرث، يعني إذا وجدت هذه الموانع في أحد الورثة فهو ممنوع من الإرث، محجوب، ممنوع. فشخص مثلا كما سيأتي مات وعنده ابن رقيق لا يرث الابن الرقيق، ما هو المانع؟ الرق منعه من الإرث. الثاني القتل، شخص قتل أباه لا يرثه، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل من الميراث شيء، وهذه قاعدة عند الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مستعجل يبي يموت والده قتله يحرم، إذن المانع ما هو؟ القتل. اختلاف الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلو مات شخص وترك ابنا كافرا لا يرثه، لو مات شخص وترك أب كافر لا يرثه. وهذه الأمور احنا نأخذها بشكل عام، هناك تفصيلات كثيرة وخلافات لا يحسن التفصيل فيها، لأننا نريد أن نؤسس في علم الفرائض. والمقصود من ها كيف من أهل الكتاب وغير الكتاب. لا يرث مسلم لا يرث المسلم الكافر عام، ولا يرث الكافر المسلم. أهل الكتاب كفار بإجماع العلماء، بإجماع العلماء وبنص القرآن، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. في بعض المفكرين وليس العلماء تكلمون في القنوات لا تكفر أهل الكتاب، أنا أكفر. الله قال إن قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من الذي كفرهم؟ الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كفار. ولم ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه قضية ليست قابلة للنقاش لأنها نص القرآن. فلا يتوارث مسلم مع كافر سواء كان من أهل الكتاب أو غيره. طبعا الخلاف هل يتوارث الكفار بين بعضهم بعض، يعني إذا اختلف يهودي ونصراني، إحنا ما ودنا نتوسع كثير حتى ندخل في الأمر المهم في قسمة المواريث. أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. في منظومة لو تحفظ كان طيب، منظومة الرحبية لو تحفظ تسهل، يعني مثلا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فثم فليس الشك كاليقين. اثنين يعطيك الأسباب، أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. في المنظومات تسهل العلم وتستحضر هذه التفصيلات. إذن أسباب الإرث قد يكون بالنكاح، عقد الزوجية الصحيح، تزوج رجل امرأة بشروط الزواج فهذا من أسباب النكاح، ويرث من الطرفين، يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها. السبب الثاني النسب وهو الأكثر، وهو الرحم، اتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. الثالث الولاء وهو اتصال بين إنسانين بسبب العتق، هذا يورث من الجانب الأعلى وهو المعتق، يعني شخص عنده عبد مملوك فأعتقه. إذا مات العبد اللي كان عبد حر بعد عتقه يرثه من السيد، فهو من طرف المعتق وليس من طرف المعتق. قسمة المواريث نوعان: نوع شرعي ونوع فني حسابي. بعض الناس ممن يدرس علم الفرائض يخاف يقول أنا ما أعرف حساب، وفي الحقيقة علم المواريث 80% نظري، 80%، وراح نشرح الجانب النظري أكثر. والعملية الحسابية فيها شيء من الصعوبة لأن الفقهاء السابقون رحمهم الله ليس عندهم آلة حاسبة، يعني ما يحبون الكسر. بس هذه القضية، هي القضية أنهم لا يحبون الكسر، لابد يكون عدد كامل. فلذلك تجدون ضرب وزائد وكذا والإنسان صعوبة. لكن عمليا الآن لو أنك أتقنت الجانب النظري يكفي عمليا، لأن عندك آلة حاسبة وزع بسهولة جدا. فلا يقول إنسان ما أعرف وأنا كذا، إنما قضية ثلث ربع سدس، هذا شيء بسيط يعني. طيب، إذن هو عندنا نوع شرعي وهو الأكثر في التفاصيل التي ينبغي بل يجب أن تحفظ بإتقان. النوع الحسابي الطريقة الحسابية كما ذكرت. الورثة ثلاث أقسام: صاحب فرض وعصبة وذو رحم. ذو رحم فيه خلاف في في توريثهم، والصحيح منهم لا يورثون. بقي عندنا صاحب الفرض والعصبة. صاحب الفرض من له نصيب مقدر شرعا، أقوى شيء صاحب الفرض، نصيب مقدر عنده، يأخذ نصف، يأخذ ربع، يأخذ سدس، يأخذ ثمن، هذا يسمى صاحب فرض قوي. في واحد ما عنده فرض مقدر، دائما يأخذ المتبقي، ها؟ وانت قوي بعد، ويسمى عصبة. أنا أقصد قوي أنه يقدم، هو يقدم في الميراث. وصاحب العصبة إذا لم يجد شيئا ما يأخذ ولا شيء. جزاك الله خير. إذن صاحب الفرض هو الأساس، يوزع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، أصحاب الفروض، فما بقي فليعود رجل ذكر. إذن صاحب العصبة قوي وصاحب الفرض أقوى. ماشي شيخ؟ قوي وأقوى. إذن صاحب فرض عنده نصيب مقدر، نقول له هاك نصف، لك ربع، لك سدس. العصبة يأخذ الباقي إذا بقي شيء من الميراث. آيات المواريث في القرآن كلها في سورة النساء، ثلاث آيات، تبدأ من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا إرث الفروع، أبناء البنات. ولأبويه، من عند قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، إلى آخر آية، هذا إرث الأصول، إرث الأصول، الأم والأب. الآية الثانية من عند قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا إرث الزوجين، الزوج والزوجة. ومن عند قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هذا إرث أولاد الأم، أولاد الأم يعني الأخ لأم والأخت لأم. آخر آية من سورة النساء: إرث الأخوة لأب والأخوة الأشقاء، في قوله تعالى: استفتيكم قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن هذه ثلاث آيات. بعد أن نأخذ يعني قراءة سريعة أو شرح مبسط، لما نرجع إلى الآيات سنفهمها بسهولة، وكيف أنها سهلة جدا يحتاج شيء من التركيز. دليل توريث أصحاب الفروض الآيات، دليل توريث العصبات قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر على العاصب. ودليل توريث أولي الأرحام على القول به، طبعا المكتوب عندكم خطأ، توريث أولي الأرحام مضاف بالياء، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. النقطة المهمة الآن اللي ودنا تهتمون فيها، نقاط مهمة لمن يريد قانون العلم الفرائض، هذه أنا كتبتها يعني باستقراء، وإذا أتقناها والله أعلم سيكون علم الفرائض سهل، لأن كثيرا ممن يشرح علم الفرائض يبدأ مباشرة بالتقسيم، مثل يعني الآن المؤلف وتشوفون وهي قسمة فذو الفرض عشر كذا، ثم قال: فللزوج النص، يدخل مباشرة. لكن إحنا لابد نؤسس أنفسنا على أمور، هي سبعة أمور نبي نكتب وتشاركوني فيها. من الرجال، بعدين لحظة والناس، بعدين من النساء، بعدين أصحاب الفروض، بعدين العصبات، بعدين الفروض المقدرة، وبعدين نصيب كل صاحب فرض. هذه نقاط مهمة جدا ولابد تحفظ تدريجيا، يعني اللي ما يتقنها بعدين راح يتعب جدا. لما نقول كم للأب كم للأم كم للأم راح يتعب جدا، فإحنا بنمشي شوي شوي ونعيد ما يخالف. فعندنا إحنا أمور جمالية مهم أن تعرف أهلك الآن وعشيرتك وقبيلتك من الذي يرث ومن الذي يرث، حتى الذي لا يرث لا ندخله أبدا، ما ندخله في الميراث نهائيا. فأولا من الرجال عندنا الأب والجد والابن، وإن نزل ها ابن الابن، والأخ من جميع الجهات، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، وعندنا زوج، وعندنا معتق. بقى أحد؟ ها؟ إيه زوج. والوارثون من الرجال 10 أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به البرهان، وابن الأخ المدل إليه بالأب. ها ابن الأخ، ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، العم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه. ماشي، هذا مهم جدا أن تعرف الآن من الرجال من يرث. يرث الأب وإن على، أب جد، أب الجد، جد الجد إلى آخره. ثم الابن وإن نزل، الابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن إلى آخره. الأخ من جميع الجهات، أخ شقيق اللي هو أخ من أب وأم، أخ لأب، أخ لأم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فقط. من المهم أن تعرف أن ابن الأخ لأم لا يرث، هذه لابد تركز في المخ. يعني أولاد الأخ من الذي يرث؟ ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم لا يرث. هذه تحفظ، ما يأتي يوم من الأيام يقول ابن الأخ لأم. إذن الأخوة الثلاثة الشقيق الأب لأم، من الذي يرث من أبنائهم؟ الشقيق ولأب لأم، ليس من الورثة. بعدين الزوج، بعدين المعتق، بعدين العم الشقيق، العم لأب، ولذلك العم لأم ليس من الورثة. هؤلاء ذو أرحام، على القول الصحيح ليس ورثة. إذن عندنا عم شقيق وعم لأب وأبنائهم، ابن عم شقيق ابن عم لأب. طيب العم لأم ليس من الورثة نهائيا. طيب من باقي من الأقرباء ما حطيناه؟ ها الخوال، الخال ليس من الورثة، لا هو ولا أبنائه. قد يستغرب بعض الناس من عدم إدخال بعض الأقرباء، إذا وجد عندك استغراب فتذكر قول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. دائما ارجع هذه الآية ترتاح، لأنها تقسيم ممن؟ الله عز وجل، هو الحكيم الخبير. واحد يقول ليش وما ليش؟ إذن أنت الآن لما تشوف الخال موارث، ما يأتي يوم من الأيام تقول ما تمي وترك خال نعطيه كم؟ هذه قضية التأصيل مهمة. إذن طلعنا الخال، طلعنا ابن الخال، طلعنا العم لأم، وطبعا ابنه، وطلعنا ابن الأخ ها لأم. ماشي الآن. من النساء الأم جدة بنت، بنت ابن جميع الأخوات، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة معتقة، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ما معتقة والأخت من أي الجهات كانت. الآن هذه ورثة من النساء، من اللي ما دخلناها؟ الخالة والعمة، ما في، لاحظ. إذن لابد تحفظ هذا الأمر تماما، أن الأم ترث وأختها ما ترث، اللي هي الخالة. ليش؟ هذا أمر الله، واضح. إذن العمة ليست من الورثة، الخالة ليست من الورثة، وبطبيعة الحال فروعهم يعني أبنائهم، ماشي. الأم وإن علت، راح نفصل بعدين، يعني جدة، أم الجدة، جدة الأم إلى آخره. البنت، ما نقول البنت وإن نزلت، لأن بنت البنت مو وارثة، راح ناخذ بعدين الضوابط، لكن بنت البنت مو وارثة. بينما بنت الابن وإن نزلت ولا وإن نزل أبوها، بنت ابن، وإن نزلت وإن نزل أبوها، نزل أبوها، يعني بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، اللي ينزل الابن. ولذلك بنت بنت لا، راح ناخذ بعدين. الأخوات، كل الأخوات، أخت شقيقة من أم لأب، أخت لأم لأب، أخت لأم، والزوجة والمعتقة. إذا هذه تحفظ، أنا أركز اللي يبي يفهم علم الفراغ، لازم تقعد مع نفسك وتسمع حتى ما تدخل شخص لا يرث تتعب بعدين. فهنا أخرجنا العم لأم، وموجود أصلا، ما أخرجنا، هو موجود أصلا لا يرث، وابن الأخ لأم، والخال ليس ورثة. وهنا أخرجنا ها إيش؟ ابن البنت، أي ابن البنت، صح. وهنا أخرجنا الخال، الخالة، وأخرجنا العمة مطلقا، ماشي. إذن هاي تحفظ تماما. عرفنا الآن من يرث من الرجال ومن يرث من النساء، وعرفنا من لا يرث، طلعنا برا. الآن من هؤلاء الرجال والنساء، منهم من هو صاحب فرض نعطيه فرض نص ربع سدس، ومنهم ما عنده فرض مقدر. هذا أيضا في الذهن مهمة جدا. طبعا إذا تبون رتبها، أن الفروض المقدرة هي ثلثين وثلث وسدس والنصف والربع والثمن. هذه ست فروض بالإجماع. في فرض سابع بالاجتهاد، ثلث الباقي. ها؟ لا، وين صاحبك؟ كان تحرش، وين صاحبك؟ راح. طيب هذه الفروض اللي احنا نقول مثلا اصحاب الفروض، من هم اصحاب الفروض؟ ياخذ نص، ياخذ ثلثين او ثلث او سدس او نصف او ربع او ثمن او ثلث الباقي، هذه اصحاب الفروض. اذا من هم اصحاب الفروض من الورثه؟ لازم ذهنيا تحفظهم. يلا، عندنا من هؤلاء الآن نسوي خلطة. عندنا الأب صاحب فرض، صح، الجد صاحب فرض، أصحاب الفروض طبعا ذكور وإناث، الأم، الجدة، البنت، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوج وزوجة، يلا، بنت، ابن، أخ لأم، أخت، أخذنا أخت لأم. من اللي هنا موجودين؟ بقى أحد؟ أب وجد وأم وجدة، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوج زوجة، أخ لأم، أخذناها جميع الأخوات. ها، الابن مو صاحب فرض. عرفنا الآن؟ إذن هؤلاء أصحاب فروض لابد أيضا ذهنيا تحفظهم حفظ، تحفظهم حفظ. أب، جد، أم، جدة، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوج، زوجة، بنت ابن، أخ لأم، تحفظ تماما. إذا ما حفظت هذه الأمور هتتعب بعدين، لازم تحفظ. أخذنا الآن من من من من الوارثين من الرجال والنساء أصحاب الفروض، الباقي الآن عصبات، وفي اشتراك شوي الحين نقوله. العصبات الآن أول واحد من هو الابن، وإن نزل ابن، ابن، أخ شقيق، وأخ لأب، وأبنائهم ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، عم شقيق وابنه عشان مرة واحدة، وعم لأب وابنه. ها، من هذولا بقى شيء؟ المعتق والمعتقة، العصبات الآن هذه العصبات، أصول العصبات: ابن، ابن، ابن، أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، ابن عم شقيق، عم لأب، ابن عم لأب، معتق معتق. هذا المعروفة، هذه العصبة بالنفس كما سيأتي. هناك هناك الأب أحيانا يكون إيش؟ يكون عصبة في بعض الأحوال. البنات عموما اللي هي بنت البنت والبنت ابن وأخت الشقيقة وأخت لأب، هؤلاء أحيانا يصيرون عصبات، عصبة سمي مع الغير، فإحنا نحطهم بروحهم عشان ما نشوش، وإلا هؤلاء هم العصبات. إذن الأربع نقاط هذه مهمة جدا، يمكن أنت ما تصور أهميتها. هذا تأسيس، إذا لم تحفظهم الآن تصورهم في ذهنك ستتعب كثيرا لما نقسم، حتى لو قسمة سهلة هتتعب. لكن أنت أحفظ الآن من هم الورثة من الرجال، من هم ورثة من النساء إجمالا، وسمعهم بينكم لنفسك، بعدين فصل. ها، هذه بنت الحريم، كل الحريم بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، موجود عندكم مكتوب. فروض مقدرة قلنا لكم الثلثين، نصف الثلثين ثلث، نصف الثلث سدس. هذه بعد مهمة أنك تعرف الأنصاف حتى بعدين التقسيم، لأن ثلثين ثلث ثلث، إذا نصف الثلثين ثلث، نصف الثلث سدس، لأن سدسين ثلث، النصف نصف النصف ربع، نصف الربع ثمن. هذه بالإجماع، هذه فتوى عمر رضي الله عنه، ثلث الباقي في شنو؟ العمريتين. بعدين نقول، بعدين. هنا مسألة مهمة أيضا ذهنيا، أن تعرف نصيب كل صاحب فرض إجمالا، ها، إجمالا بدون تفصيل. يعني الآن أصحاب الفروض هؤلاء كل واحد ممكن يأخذ إيش؟ ممكن شنو يأخذ بس، عشان ما نعطي نصيب ثاني، واضح؟ لأن ما نقول الآن أن هذا المفروض تكون هني، ما يخالف. أصحاب الفروض لازم نحفظ حفظ، وهو شنو ممكن يأخذ من هذه الفروض، شنو يأخذ الأب، شنو ممكن يأخذ فقط، هو طبعا لا حالات، لكن أقصد ممكن يأخذ ربع، ما يمكن ثمن سدس، هذه أقصد نصف. فهذه ذهنيا مهمة جدا، أن تعرف أن الأب إذا أردنا أن نعطيه فرض لن نعطيه غير السدس، واضح؟ ما يمكن تقول الأب ثلث، الأب نصف، احفظها ركزها في مخك، الأب يساوي سدس، واضح؟ الجد كذلك، الأم ثلث سدس ثلث الباقي. الأم ثلاث أمور، قد تأخذ ثلث، قد تأخذ سدس، قد تأخذ ثلث الباقي. أيضا هذه ترى هذا كله مكتوب عندكم، بس أنتوا كيفكم. الجدة سدس فقط، احنا شوي حشرناها البنت. قول حسب يا حسبه نص ثلثين. لا ما في وفي. قاعد تشوش علينا الناس. ماشي البنت نصف أو ثلثين. يلا وين وصلنا؟ الأخت الأخت الشقيقة وين وصلنا؟ إيه الأخت الشقيقة نصف. الأخت الشقيقة نصف أو ثلثين. ها نفس البنت نفس البنت. الله يهديك يا شيخ. لا أنت يعني هذول ناس مساكين توهم. لا أنت دارس من خلف. وين وصلنا؟ الأخت لأب نصف ثلث سدس زادت. وبنت الابن نفسها. يعني البنت والأخت الشقيقة نصف ثلثين والأخت لأب وبنت الابن نصف وثلثين سدس. ترى أظن موجود هذا كله صح؟ موجود بالتفصيل. الزوج نصف ربع. وين الزوجة؟ الزوجة ربع ثمن مسكينة. الأخ لأم ثلث طبعا الأخ لأم والأخت لأم اللي هم أولاد الأم. شوشنا لكم شوي لكن موجود مكتوب عندكم. يعني الآن احنا شو نقول الآن؟ نقول الآن لما أقول الآن يا جماعة الأب ايش نعطيه من هذولا؟ سدس. هذه تحفظ. هذه أنا عندي من أهم الأمور. هذه من أهم الأمور لأنك أنت لما نعطيك قسمة تقول الأب ها نعطيه نص ولا ربع ما يصير. الأب سدس. يعني إذا بعطيه فرض لن أعطيه غير السدس. لما أقول جد أحشره حشر في السدس. لما أقول جدة سدس ما في غيره. لما أقول أخ لأم أو أخت لأم ها ثلث أو سدس. كله بالقرآن موجود. حلو. لكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ثلث. سدس وثلث هو هذه الأم. لما أقول الآن بنت خلاص بنت يا تأخذ نص يا تأخذ ثلثين. ما يصير يوم من الأيام تقول بنت أعطيها ثمن. واضح. الزوجة ربع ثمن. واحد قال ها الزوجة نصف ولا ثلث ما يصير. فهمتم يا جماعة؟ قضية هذه من أهم الأمور. إذا أتقننا هذه راح نرتاح جدا جدا لما نأتي لتقسيم القسمة الشرعية بسهولة. كثير من الناس لما يقول ها الأم أعطيها نصف أعطيها كذا محافظ راح تتعب تتعب جدا. فأنا أقول هذه النقطة هذه من أهم الأمور التي اجلس عليها يوم يومين أسبوع ما راح تمشي بالفراغ أبدا إذا ما أتقنت هذه. ماشي. إذن هذه الآن واحد اثنين طبعا هذه واحدة اثنين ثلاث أربع خمس. خمسة أمور مهمة بقي لنا. شروط كل صاحب فرض متى يأخذ هذه فيها يبيها تفصيل. وبقي لنا أحكام متعلقة بالحجب. الحجب من يحجب من وهذه مهمة جدا. والتفصيل في العصبات. التفصيل في العصبات عصبة بالنفس عصبة بالغير عصبة مع الغير كلها سيأتي. إذا أتقننا هذه المقدمات السبع انتهى علم الفرائض انتهى. بقي لنا العمليات الحسابية من أسهل ما يكون. عملية حسابية طق على حسب مع السلامة. لكن تفصيل الفقهاء رحمهم الله ما يريدون إيش كسور. ما في كسور. ولذلك تجدون تصحيح المقام أصل المسألة وكذا، قصة يظنها الظان أنها قصة مستحيلة وهي من أسهل ما يكون في العمليات الحسابية، لكن كعلم لا بد تدرسه، كتطبيق ما تحتاجه. فهذا اللي ذكرناه الآن، وإذا ذكرنا شروط كل وارث مع العصبات ومع الحجب خلاص. ولذلك أحد المشايخ الفرضيين عبد الصمد الكاتب من مشايخ المدينة معروف يقول: إذا عرفت من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومن يحجب ومن لا يحجب فأشهد بالله أنك فرضي. هذا عالم الفريضة الفرض. إذا أتقنت من الذي يرث ولا يرث وشروط كل وارث، كل واحد الشروط اللي نذكرها وقواعد الحجب، من يحجب من، خلاص انتهى من الفراغ. فما بقي إلا إيش؟ الحساب، عمليات حسابية الآن في الزمن هذا السهل، حطها في حمل الحساب وتنتهي. إذن هذه واضحة، أنا أتمنى تكون واضحة. ها؟ هو الخال. شلون أفهم؟ أخ لأم، مو أخو الأم. الحين أقول لك أخوك من أمك. شنو أخوك من أمك؟ هي أخوك من أمك يعني شنو؟ من أبو ثاني. أخ لأم، مو أخ أم. أخ الأم خال. الخال برا ما ربنا مسكين الخال الفرايض. الخال والخالة والعمة ما لهم شغل الفراغ. فأنا راح أتوقف من النقطة هذه، فأرجو إحنا الأسبوع القادم تتقن هذه ونسألكم. لازم تحفظ، إذا ما حفظتوها نسكر بابنا ونمشي، أقول لكم إياها بصراحة. فهذه موجودة عندكم تحفظ تماما، واحد يسمعها وناخذ لنا أول 15 دقائق أسئلة، إذا أتقنتوها نمشي، إذا ما أتقنتوها أنا أمشي. ماشي؟ نسأل الله. لابد أن تعرف من يرث من الرجال ومن يرث من النساء عموما، والحفظ مطلوب. واتمنى تحفظون أول تقريبا 20 بيت من الرحبية ترتاحون. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به البرهان، وابن الأخ المدل إليه بالأبي فافهم كلاما ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء 7 لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. احفظ هذه تعرف الورثة كلهم. إذا أنت الآن تريد أن تعرف الورثة، هل يرث الابن؟ نعم، ابن الابن وارث، الأب يرث، الجد يرث، جميع الأخوة يرثون، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. من يرث من الأعمام؟ الشقيق ولأب وأبنائهم. أما العم لأم ما يرث، وبالتالي العم ابن العم لأم لا يرث. هنا طلعنا الآن العم لأم، طلعنا نهائيا، إنما يرث من الأعمام الشقيق والأب، يعني المتعلق بالأب، ها بالأب، إما لأب أو شقيق يعني أب لأم، وأبنائهم ابن العم الشقيق ابن العم لأب، وطبيعة الحال الزوج والمعتق. النساء من يرث من النساء؟ طيب من الذي لا يرث من الرجال؟ طلعنا من الخال وابنه بطبيعة الحال، والعم لأم لا يرث، العم لأم لا يرث، العم ها، وابن الأخ لأم لا يرث، هذه طلعناهم الآن. الورثة من النساء الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخوات مطلقا يعني أخت الشقيقة، أخت لأب، أخت لأم، والزوجة والمعتقة. من طلعنا الآن من النساء الخالة، العمة، ها الخالة، العمة، بنت البنت، ها بنات الأخوات كلهم، بنات الأخوات ها اي بنت الاخت الشقيقة بنت الاخت لم ليس ورثة ماشي. فاستحضار هذه الامور مهمة جدا. انت الان لك ان تعرف بان الخؤولة ان صح التعبير خارج الحسبة, يعني الخال والخالة ابنائهم بناتهم خارج الحسبة تماما, هذه واحدة. العمومة يرث منها العم لأب وابنه والعم الشقيق وابنه, أما العم لأم فلا يرث, وبطبيعة الحال ابنه لا يرث, والعمة أصلا لا ترث. هذه أيضا مهمة. يعني إذا نبي نقسم خلينا نقول مثلا سيأتي بعدين أصول وفروع وحواشي. الأصول يرثون أم وجد, أم وجدة وأب وجد أصول. الفروع ابن وبنت, لكن ابن بنت بعدين راح نعرف انه مو مورثه, بنت بنت اسم المورثه. الحواشي اخوه وعمومه, فمن الاخوه كلهم يرثون, اخ لام الاخ لاب الاخ الشقيق الاخت لام الاخت لاب الاخت الشقيقه. بالنسبه للاخوات فروعهم مع السلامه, ما نفكر الاخوات فروعهم لا ابن ولا بنت. فروع الأخوة الأبناء فقط من الشقيق أو لأب, أما لأم لا. هذا باختصار يعني. ها بنت البنات بنات الأخوة مع السلامة. ها ماشي. فإحنا أنا أطالبكم الأسبوع القادم بدون أوراق بدون شيء, ونسأل واحد واحد, نسوي لكم مثل الجامعة ونعاقب ونخصم. بس ما عندنا خصم, في خصم خلاص أخصم. كلهم موجود في القرآن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فيكون النساء فوق الثنتين فلهن ثلثا, هذه واحدة ما ترك. فإن كانت واحدة فلها النصف, هذا اثنين, وليبوي لكل واحد منهما السدس, هذا ثلاثة. فإن كان له أخوة فلأمه الثلث, هذه أربعة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم, هذه خمسة. ولكم ولهن الربع, هذه ستة. الستة موجودين في القرآن. بقي الثلث الباقي اجتهاد عمر, سيأتي في مسألة سمع العمريتين, والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا, الإرث خير الإرث علم نبينا, والخير كل الخير في علم الهدى.